سؤال آخر بالنسبة للنصرانية، نحن نعرف أنه لا يجوز للمسلمة أن تظهر أمامها إلا بوجهها وكفيها. امرأة تذكر حالة خاصة لها، فهي تظن يعني أنه لعله يكون لها يعني حكم آخر استثنائي، تقول لها جارة نصرانية، الباب في الباب كما يقولون. هذه المرأة النصرانية زوجها مسلم وأولادها مسلمين يصلوا، ولكن الزوجة نصرانية، وبحكم القرب ليس يعني لا تستغني عن استقبالها أو أن تطرق تلك بابها في كل لحظة. كجارها الرجل. كجارها الرجل. ما في فرق. كرامة الله. Yeah.